بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا النداء الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. وكما أيضا ذكرنا وكما نذكر دوما أنه إذا نودي عليك بهذا الإيمان يسعى العبد المؤمن أن يكون من أهله، ويسعى العبد المؤمن ويتهيأ لاستقبال الخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا أن الباعث لامتثال الأوامر هو هذا الإيمان المتحرك في القلب، هذا الإيمان المتحرك في القلب، وأن موجب الإيمان ومقتضى الإيمان هو الامتثال لأحكام الله تبارك وتعالى والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن لنا أننا سنبتلى، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة من الابتلاء، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو مسلك المؤمن مع الابتلاء، ما هو مسلك المؤمن مع الابتلاء، كما مضى الكلام قبل ذلك في سورة البقرة، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونقول إن في هذه الآيات كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا سنبتلى، وبين لنا سبحانه وتعالى أننا سنبتلى بما ذكر، يبقى نقص من الثمرات أو نقص في الأموال. نقول ابتلاء في النفس، ابتلاء في الولد، ابتلاء في الأهل، ابتلاء في المال. يبتلى الإنسان نقول بالخوف، يبتلى أيضا بالجوع كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ونقول كيف نتصرف في هذا الابتلاء، وما سبيل المؤمن في عند الابتلاء وعند النازلة. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأدوات التي نستعين بها في الثبات على الأمر وفي تحمل هذه المشاق هو الصبر والصلاة، كما كانت الآيات: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك ذكر الله عز وجل أن الصابرين لهم البشرى، وأن الصبر لابد أن يكون مع الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينت الآيات: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. يبقى نقول على ذلك بمجرد أنهم يبتلون بهذه المصائب أو بهذه النوازل، يبقى نقول أن المرجع والمآل إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونقول عندهم الرضا والتسليم بما قضى الله عز وجل وقدر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحافز. يبقى الحافز الذي من خلاله يتحمل الإنسان هذه المشاق ويثبت على الأمر ويتحمل هذه الابتلاءات وتلك النوازل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا في هذه الآيات: أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يبقى ذكر الله عز وجل أننا في حال الإحرام يحرم علينا صيد البر، يحرم علينا صيد البر. يبقى في حال الإحرام يحرم علينا صيد البر أو الإعانة على صيد البر أو المشاركة في صيد البر بأي لون من ألوان المشاركة، قلنا حتى لو كان بالإشارة أو الدلالة على الصيد. ذكر الله عز وجل الناس أن ابتلى بذلك. يبقى هذه من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك هذا الصيد، صيد البر ممنوع في حال الإحرام، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن صيد البر يبقى تنالوا أيدينا ورماحنا. نقول معنى كده أننا نتمكن من صيده، نتمكن من صيده، ولكن المطلوب الممنوع أن نصطاد ذلك الصيد. يبقى ده ابتلاء، يبقى نقول حنبتلى بذلك. نقول كما ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل في مسألة صيد الحيتان، في مسألة صيد الحيتان، فكانت الحيتان تأتي شرعا في يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وبالتالي على ذلك احتالوا على الصيد، فأنزل الله عز وجل عليهم العقوبة. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أننا سنبتلى بهذا الابتلاء: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم رماحكم. يبقى يتمكنون من الصيد، ولكن ممنوع، يبقى في حال الإحرام ممنوع صيد البر، ونقول على ذلك صيد البر لن يختفي من أمام هؤلاء القوم، ولكن سيظهر ويكون نقول في مرمى يعني بصر هؤلاء، وفي مرمى أيضا رماح هؤلاء. وبالتالي لماذا ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بذلك؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى ده نقول لابد من اختبار صحة الإيمان. يبقى نقول يدعي الإنسان الإيمان، ولكن لابد أن يختبر حتى نظهر أو يظهر صحة إيمان هذا الإنسان من عدمه. يبقى الإيمان ما وقر في القلب. يا ترى كيف نعلم أن فلانا صادق في الإيمان أو أن فلانا ممن يزعم الإيمان؟ يبقى لابد الابتلاء واختبار كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ومضت الآيات في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى نقول إزاي حنخرج هذا الإيمان أو نظهر هذا الإيمان؟ يبقى عن طريق الابتلاء والاختبار. هنا أيضا كما قال ربنا سبحانه: ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى الإنسان المؤمن عند ذلك نقول حيمسك اليد تماما، فلا تمد هذه اليد لذلك الصيد مع تمكنه من ذلك الصيد، خوفا من رب سبحانه وتعالى، خوفا أن يتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى وعذابه عندما تعرض أو أقدم على هذه المخالفة. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى بعد البيان، يبقى إن اعتدى الإنسان وخالف متعمدا بعد ذلك البيان فينتظر ذلك العقاب والعذاب من رب سبحانه وتعالى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد إلا بعد البيان، لا يؤاخذ العباد إلا بعد البيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إمتى بينزل العقوبة وإمتى بينزل العقاب؟ بعد العلم، بعد العلم. يبقى بيّن الله عز وجل أن في حال الإحرام من محظورات الإحرام صيد البر، وبالتالي لو اصطاد الإنسان صيد البر يبقى بعد ذلك البيان فله عذاب أليم، فله عذاب أليم، يبقى لأنه يتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. ويتعرض الإنسان سخط الله يكون بفعل الإنسان المنكرات أو المخالفات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. وبينا أن الله عز وجل ضرب على بني إسرائيل الذلة والمسكنة والهوان، وكيف أنه باءوا بغضب ربهم سبحانه وتعالى. السبب بذلك ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يبقى ده السبب الذي يستجلب به سخط الرب سبحانه وتعالى وعذاب الرب سبحانه وتعالى، المخالفة. المخالفة قلنا خاصة بعد البيان، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى هذا بيان لما قضى الله عز وجل على عباده ليكونوا على بصيرة من أمرهم ويدركون غاية هذه الأمور. فلماذا الابتلاء وما الحكمة منه؟ يبقى علمنا أن الله عز وجل قدر علينا الابتلاء. الحكمة من ذلك قلنا مع الابتلاء يبقى أو الابتلاء يظهر إيمان ذلك الإنسان، إما لو كان إيمان راسخ في القلب يبقى حيصح هذا الإيمان. إن نقول أما إن كان الإنسان ممن يدعي الإيمان فعند ذلك يفشل في استقبال ذلك الابتلاء، فترى منه نقول الضجر، وترى منه يعني الشكاية إلى غير ذلك. أما المؤمن فبيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ممنوع قتل الصيد حال الإحرام. ونقول قتل الصيد أو المشاركة وإعانة الغير على قتله، يبقى حتى لو كان بالإشارة يبقى نقول أن هذا المحرم أشار لمن كان حلالا، أشار له على صيد، فنقول على ذلك يبقى دي أعانة على قتله، هذه أعانة على قتل الصيد. الله عز وجل منعنا أن نقوم بمباشرة قتل الصيد أو الإعانة حتى على قتل ذلك الصيد ولو كان بالإشارة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يبقى نتيجة المخالفة من قتله منكم متعمدا يبقى قصد قتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى الحكم فيها أساسا هيبقى فيها مثل ما قتل من النعم. وهذه المسألة يحكم بها ذو عدل منكم، يبقى لا يصلح أن واحد هيحكم في هذه المسألة ولكن اثنان من ذوي العدل يحكمان في هذه المسألة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا الصيد يقابله، إن كان من جنسه يبقى نقوم بتقديمه، وإن لم يكن نقول له شبيه فعند ذلك نتخير أشبه هذه الحيوانات. فلذلك قال أو أشبه هذه النعم، قال فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى الحكم في هذه المسألة إن اعتدى الإنسان على صيد وقتل ذلك الصيد يبقى هذه المسألة تحتاج إلى حكمين يحكمان في هذه المسألة، ليس حكم واحد ولكن حكمان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هديا بالغ الكعبة، يبقى نقول الجزاء ده هيبقى يودى إلى الكعبة، يبقى ده هدي إلى الكعبة. نقول إن لم يكن ذلك الهدي قال أو كفارة طعام مساكين، يبقى بيقوم وبالتالي بهذا المال بنأتي بطعام يسلم إلى المساكين، يسلم إلى المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يبقى إن لم يتمكن نقول من إطعام المساكين يبقى في الحالة دي يصوم، بس الصيام يبقى عدد الأيام. يبقى أولا هو ينبغي أن يكون هديا بالغ الكعبة، يبقى هدي نقول جزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى إن كان لها شبيه أو مماثل أو ما يقرب منه من المماثلة فده يهدى إلى الكعبة. إلا نقول إن لم يكن يبقى حيقوم، وبالتقويم ده حنأتي بطعام حيسلم إلى المساكين، نقول يسلم إلى ذلك المسكين، نقول بقدر مد للمسكين، هذا مد يقدم للمسكين. نقول وبالتالي إن لم يكن يبقى بعدد المساكين يبقى حيكون الصيام، يكون ذلك الصيام أو عدل ذلك صياما عدل الطعام، يبقى نقول الطعام ده يبقى تقويم هذا هذه النعم تقوم ونقول على ذلك يبقى يأتي بطعام يسلم إلى كل مسكين مد من ذلك الطعام، يبقى ده عدد المساكين، يبقى على حسب عدد نقول الأمداد. وبالتالي لو لم يتمكن من إطعام المساكين يبقى كل مسكين يقابل هذا الأمر بصوم يوم، بصوم يوم، يبقى عد ذلك صياما، عد الطعام بصيام ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. يبقى لما بينزل الحكم يبقى ابتداء التعامل مع الحكم من اللحظة التي ينزل فيها الحكم، ليس بالأثر الرجعي، ولكن نقول من اللحظة التي نزل فيها الحكم، كما بينا في سورة النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. يبقى نقول قبل نزول الحكم، أول ما ينزل الحكم بيبدأ التطبيق من اللحظة التي نزل فيها الحكم، لا يكون بأثر رجعي، ولكن من اللحظة التي نزل فيها الحكم. عفى الله عما سلف، ومن عاد اللي يعود مرة ثانية ويصاد صيد البر متعمدا قصيدا ذلك الأمر، فهو من عاد فينتقم الله منه، والله عزيز الانتقام. بعض العلماء قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة لو عاد مرة ثانية، يبقى البعض قال أيضا جزاء مثل ما قتل من نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه يعني لا يحكم له بمثل ذلك الجزاء، ولكن ينتظر انتقام الرب سبحانه وتعالى منه، ينتظر انتقام الرب سبحانه وتعالى منه، ومن عاد فينتقم له منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يبقى في حال الحل وفي حال الإحرام يبقى جواز صيد البحر، أما الممنوع فهو صيد البر، ممنوع على المحرم. إن تم الصياد هذا من أجل المحرم يبقى لا يطعم منه، وكذلك إن أعان على قتله بإشارة أو دلالة ذلك الحلال على الصيد يبقى أيضا نقول لا يطعم منه. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى الممنوع صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال في حال الحل وفي حال الإحرام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قلنا الكلام ده يعود: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى المقصود بالصيد هنا نقول اللفظ عامة، يبقى بتشمل صيد البر وصيد البحر، ولكن لما أتت الآيات بينت أن المقصود لا تقتلوا الصيد أي صيد البر، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اللي بيدفع الإنسان للالتزام، التزام الأحكام وعدم تعدي الحدود التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيدفع الإنسان للامتثال، اللي بيدفع الإنسان لعدم المخالفة، دائما رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. يبقى نرى الآخرة رأي العين ونستصحب هذه الرؤية، ده من أكبر العوامل والدوافع على امتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يخاف المؤمن عند ذلك أن يقع في المحظور، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي سبحانه وتعالى، وأنه يحشر إلى رب سبحانه وتعالى، وأن أعماله ستعرض على رب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حي جزي على أعماله، إن كانت خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يبقى نقول إيه الدوافع لامتثال الأوامر اجتناب النواهي؟ دايما أن الإنسان يرى الأخرة رأي العين، يبقى رؤية حية، وبالتالي لابد أن احنا أساسا نقوي ذلك الجانب بالنسبة للآخرة وتصورات اليوم الآخر والأهوال والأحداث التي سنمر عليها في يوم القيامة. يبقى دي مشاهد حية، يبقى مشاهد مقامة في القلب، مشاهد حية، ونستصحب ذلك دوما. قلنا ده من أكبر العوامل والدوافع لامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم بتأتي الآيات أيضا لبيان يعني مكانة هذا البيت وتعظيم البيت في قلوب المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى ألف وجمع بين المؤمنين لما وحدت الوجهة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يبقى نقول ده مكان هو الذي يجتمع فيه الناس من كل فج عميق، يبقى يأتون من كل فج عميق، نقول من أنحاء وأرجاء الدنيا بأكملها يأتون لأداء هذه المناسك من حج أو عمرة، يقصدون ذلك البيت. ولذلك نقول ده مكان يجتمع فيه يعني جميع المسلمين من أرجاء الأرض، يبقى يجتمعون في ذلك المكان. يبقى نقول أن هذه العبادة يبقى فرضها ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين، وأنهم نقول تهفو القلوب إلى ذلك المكان ويأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول تجميع المسلمين بيتم بتوحيد الوجهة كما بيّن في سورة البقرة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الوجهة للمسلمين ويودون فيها هذه المناسك من مناسك الحج والعمرة، وبالتالي يأتون من كل فج عميق، فنقول يلتقون عند ذلك في هذا المكان. ده مكان نقول يجتمع فيه المسلمون من كل أنحاء ومن كل أرجاء الدنيا. ولذلك قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يبقى يقصدون ذلك المكان ويثوبون إلى ذلك المكان ويأتون من كل فج عميق، نقول من كل بلدان الدنيا يأتون يقصدون أداء العمرة أو الحج. فنقول هذه يبقى ده المكان ده بيجتمع فيه المسلمون كل أرجاء الدنيا. والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يبقى نقول إحنا بنحقق هذه منافع دينية ودنيوية من عندما نتوجه إلى ذلك المكان، ونقول أدي إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام والدين، وكذلك فيها اجتماع للمسلمين عندما يأتون من كل فج عميق. يبقى دي أخوة إيمانية، نقول أن هذه الطوائف جميعا اجتمعت من كل أرجاء الدنيا في هذا الزمن الذي حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى لحج البيت، وبالتالي يبقى نقول يلتقون عند ذلك المكان، وده فيها إظهار لقوة المسلمين وبيان لهذا العدد الغفير للمسلمين، وكذلك أيضا بتجتمع كلمة المسلمين لاجتماعهم على هذه الشعائر وتلك العبادات. فلذلك قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، شديد العقاب لمن انتهك حرمات الرب سبحانه وتعالى، شديد العقاب لمن انتهك حرمات الرب سبحانه وتعالى، هو غفور رحيم سبحانه وتعالى يغفر ذلك الزلل ويغفر لذلك العبد متى تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يبقى أدي مهمة النبي هو في البلاغ، يبقى إبلاغ ذلك الحق إلى الناس. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما يبدو الإنسان من في الظاهر وما يكتم في باطنه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، يعلم نقول ما يظلم الإنسان من أعمال ظاهرة، ويعلم سبحانه وتعالى أيضا الأعمال الباطنة أو ما أدمر في قلب العباد. فلذلك ما على الرسول إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمصير، يبقى دي مهمة النبي، إنما على رسولنا البلاغ المبين، يبلغ هذا الحق الذي أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم ما تبدون وما تكتمون، يبقى لا يخفى عليه خافية، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى الإنسان لابد أن يستذكر ذلك دوما ويستصحب هذه المعاني دوما، أنني لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى، لا أقول أعمالي الظاهرة وكذلك أعمالي الباطنة، بل لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى ما يرد على قلبي من واردات أو خواطر. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون حريصا مراقبا لأفعالي وأقوالي حركاتي سكناتي، ويراقب الرب سبحانه وتعالى في ذلك. واعلموا ما على الرسول البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الحلال والحرام، نقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما تذكر أولو الألباب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يبقى لا تغتر بالكثرة. لا بنتعلم من خلالها أنك لا تغتر بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حصت بمؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنك لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة. يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قلنا لأن الإنسان قد يغتر. يبقى نقول على ذلك لما يبقى نقول جم غفير من الناس، نقول قد يكون على الباطل وقلة قليلة قد تكون على الحق. فقد يغتر الإنسان، يعني يرى يعني هذه الكثرة، يرى من هذا العدد الغفير أنهم هم الذين يكونون على الحق، يعني كيف يعني يكونون على الباطل وهم كثرة كثيرة. ونقول في الطرف الثاني دي قلة قليلة، لكن نقول على ذلك في معايير كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، منها أن الله عز وجل يعلمنا ألا نغتر بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان لا تغتر بالكثرة، ولكن هذا حلال وهذا حرام، هذا خبيث وهذا طيب، هذا هدى وهذا ضلال. يبقى كل ذلك في معايير أسس قواعد من خلالها نميز بين الأمرين. لذلك كما قال الله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ما الذي يميز بين هذا الخبيث وذلك الطيب؟ العاقل. يبقى نقول هذا العاقل، ومن العاقل؟ يبقى العاقل هو الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى بالعقل. لذلك قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، نقول أن أولي الألباب هم الذين يتقون الرب سبحانه وتعالى. يبقى وإلا نقول ليس المقصود العقل العرفي ولكن العقل الحقيقي. يبقى العقل العرفي والعقل الحقيقي، نقول حتى يقول رجل ما أعقله وأظرافه أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فلان ده إحنا بنراه عاقل، لكن عقل عرفي، لكن العقل الحقيقي هو العقل الذي يهتدي الإنسان من خلاله إلى الطاعات والقربات إلى صراط ربه المستقيم. لذلك أولى الناس بتقوى الرب سبحانه وتعالى هم العقلاء. وفي سورة آل عمران في خواتيم آل عمران كما بيّن لنا ربنا سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى مين يا ترى اللي بينتفع بالآيات؟ العقلاء. نقول من حليم من أوصافهم من سلوكهم كما قال ربنا سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أدي العقلاء، هم هؤلاء هم العقلاء. يبقى لما بيأتيه الأمر من أوامر ربه سبحانه وتعالى يسرع نقول يعني على الفور لامتثال أوامر، وإن أتى ذلك النهي والمحظور كان أبعد الناس عن هؤلاء. يبقى نقول عن هذه الأفعال ده العاقل كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أجل العقلاء، يبقى دي صفاتهم كما ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأولى الناس بالامتثال هو العاقل، هو العاقل. وإلا بينا قبل ذلك أن فرعون كان يرى في نفسه أنه عاقل، وبالتالي رمى موسى بالجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يبقى كان يرى في نفسه أنه عاقل. وبالتالي لكن نقول أين عقل فرعون، أين عقله، سيكب على وجهه في النار. وقال لو كنا نسمع أو نعقل، بأن كانوا يقولون عن أنفسهم أنهم عقلاء، وكان الناس يظنون أنه لا عقلاء، عقلاء، ولكن أين ذلك العقل؟ العقل ده يبقى نقول يهتدي الإنسان من خلاله إلى صراط ربي المستقيم. ولقد ضرر جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فين العقل هو؟ يبقى نقول لا يفقه، يا ربنا سبحانه وتعالى طبع على قلبي، ختم على قلبي، وبالتالي لا يفهم. يستمع نقول يسمع، ولكن هو لا يدرك المعاني، يبقى أدرك الكلمات ولكن لم يفهم المعاني، لم يفهم المدلولات، وبالتالي لم يعمل، نقول عمله هيبقى مخالف. لماذا؟ لأنه لم يفهم المعنى والمقصود. فمن هو العاقل؟ يبقى من هو العاقل؟ يبقى العقل ده يبقى لما أزن عقلي أزن بناء على ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من سلوكيات العقلاء، من أحوال العقلاء، من صفات العقلاء كما ذكرها ربنا سبحانه. لذلك فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. يبقى دول العقلاء اللي هم أساسا يتعاملون من خلال نصوص الكتاب والسنة، ويمتثلون لما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ربنا سبحانه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ده سبيل الفلاح. يبقى ده سبيل الفلاح في التزام الإنسان بتقوى الرب سبحانه وتعالى، وده يظهر من خلال التزام الإنسان بشرع رب سبحانه وتعالى، امتثال لأوامره واجتنابا لما نهى عنه ربنا سبحانه. ثم يأتي أيضا نداء آخر من هذه النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن سؤال الأشياء قبل وقوعها، نهى ربنا سبحانه وتعالى عن طرح السؤال لمسألة افتراضية واحتمالية لم تقع بعد. نقول ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المجرمين نقول جرما، يبقى أعظم هؤلاء جرما هو من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل هذه المسألة، يبقى هذا من أعظم المسلمين جرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن مسألة لم تقع ونقول فوقعت نتيجة هذه المسألة. يبقى نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن طرح المسألة قبل وقوعها، وبالتالي نقول يبقى فيه احتمالات، يبقى الإنسان ممكن ليه تصورات، فعلى ذلك سأل عن المسألة قبل وقوعها فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. لما يبقى إن كان فيه إشكال في الفهم أو إشكال في هذه الآيات، أو يبقى يرى في نفسه أن هناك تناقض بين هذا القول والآخر، يبقى له طبعا هنا طرح السؤال لإزالة هذه الإشكالات. لكن ربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن يقوموا بطرح السؤال عن الأحداث التي لم تقع أو المسائل التي لم تقع، قلنا لأنه ممكن خيال الإنسان يبقى أو وضع الإنسان للاحتمالات احتمال كذا أو كذا، فقد نهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. يبقى لا يسألوا إلا عن المسألة التي وقعت، يبقى نقول يعني الفتوى يبقى نقول كنتيجة أمر وقع فيه الإنسان فبيستفتي فيه. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرهم ألا يقوموا بطرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إلا للمسائل التي وقعت. وكان يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أبي، فنقول قال يعني أن أباك في النار، يبقى دي مسألة حتسوء الإنسان، نعم تسوء الإنسان فلا يسأل. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تسألوا عن الشاء إن تبدى لكم تسوءكم، هيبقى فيها نقول يعني مضر على الإنسان، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم، يبقى فيها إشكال، نزلت المسألة يبقى فيها إشكال، يسألوا عن هذا الإشكال. عفى الله عنها، والله غفور حليم. يبقى وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بنا، فلا تسألوا عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قصة عويمر العجلاني، نقول أن عويمر العجلاني سأل عن المسألة، ودي قبل نزولها في آية أحكام الزنا. في أحكام الزنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الحكم لا يثبت إلا عن طريق البينة، أربعة رجال عدول يشهدون هذه الواقعة والحادثة، وبالتالي في الحالة دي البينة. فهو سأل عن مسألة افتراضية لم تقع بعد، فذكر أن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. يبقى نقول مسألة يبقى ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد أن نأتي بالبينة في المسألة، إما إقرار يبقى من الفاعل، وإما أن يكون البينة، وإلا حد القذف. يبقى حد القذف، حد القذف أنه رمى إنسان بالفاحشة أو رمى امرأة بالفاحشة، فلو أقر يبقى بفعل الفاحشة يبقى خلاص ثبتت عليه، لو لم يقر يبقى المطلوب من القاذف أن يأتي بالبينة، إن لم يأتي بالبينة كانت العقوبة، يبقى العقوبة هي حد القذف. فنقول ان المسألة نزلت بتاعا كده، ولم ينزل مسألة اللعان بالنسبة لبين الزوجين. عويمر العجلاني اصر على السؤال، اصر ان تطرح هذه المسألة على النبي. نقول ارسل عاصم بن عدي الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، لما رجع قال انه عرض المسألة وكأنه كرهها، فنقول غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أسألنا. فأصر عويمر العجلاني على طرح السؤال، إنه لو دخل رجل لبيته فوجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تركه يبقى نقول سكت عن أمر عظيم، فما هي المسألة؟ فطبعا دي مخالفة، المفترض إن هو يقف عند الحدود، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم. فنقول هو طرح مسألة افتراضية ما كانتش وقعت، فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله، ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله كنتيجة المخالفة، كنتيجة المخالفة. يبقى احذر من المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإحنا ممكن نقول طب دي كان فعلا مسألة يعني افتراضية ممكن تقع، يعني ممكن تقع، فلما سأل عن مسألة ممكن تقع، لكن نقول أن النهي صريح، أن الله عز وجل نهاهم أن يقوموا بطرح المسألة التي بطرح أي مسألة لم تقع بعد، ولكن طرحوا المسألة عن واقعة، عن واقعة موجودة، لكن ده كان أمر افتراضي، فابتلاه الله عز وجل في أهله كما بيّنت الروايات، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتأتي بصاحبتك، فإن الله تعالى قد أنزل فيكما قرآنا، اللي هي آية اللعان، يبقى لعان الرجل المرأة كما في سورة النور. فلذلك قال ربنا سبحانه لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوءكم، يدي نتيجة المخالفة، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها. يبقى المسألة التي لم تقع يعني عفى الله عنها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكت الله عز وجل عنه يبقى إحنا نسكت عنه. كلام ده طبعا يعني في زمن الوحي، أما لما استقرت المسائل فجاز إن إحنا نسأل عن مسألة افتراضية أو احتمالية، مسألة افتراضية أو احتمالية، لكن الكلام ده عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممنوع طرح المسألة يبقى قبل وقوعها. وقلنا هذا من أعظم جرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسأل عن مسألة ثم تحرم من أجل مسألته. يبقى لكن الآن خلاص استقرت الشريعة فيجوز، لذلك احنا بنقرأ فما قالوا وعلى افتراض كذا أو احتمال كذا يبقى الحكم فيها كذا وكذا، خلاص لأن الشريعة استقرت الآن، استقرت الشريعة، فلهم أن يطرحوا هذه المسألة، لأن الإجابة هتبقى موجودة من الكتاب والسنة، إما بالنص الصريح وإما بالدلالة على ذلك الحكم. والله غفور حليم. يبقى وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، من غير نسيان، قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، ثم قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نقول لأن دي كانت أسئلة على سبيل التعنت العناد، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى نقول في زمن الوحي يبقى كان ممنوع، ولكن استقرت الأحكام، وبالتالي على ذلك إن طرحت المسألة الافتراضية أو الاحتمالية لا حرج في ذلك الأمر، لأنه مش هينزل حكم جديد، لكن كان الزمن زمن تشريع، الزمن ده كان زمن تشريع. يبقى لذلك غاضب النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأل عن الحج أقال أكل عام يا رسول الله، فنقول غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لأنه ممكن أساسا يبقى الإجابة أنه هو فرض على كل مسلم في كل عام، ولكن يبقى قال أن الحج يبقى مرة، وبالتالي كل عام الكلام ده، طب احنا نطبق الكلام ده كل عام يبقى واجب، فعلى ذلك لو قال نعم لا وجبت، ولو وجبت ما استطعنا، فعلى ذلك يبقى احنا نسكت عن الاشياء التي سكت عنها الشرع. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السؤال. قال ربنا سبحانه قد سلا قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى نقول هذه افتراءات على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. يبقى ده كان مبدأ بيتعامل به الكفار، نقول مع بهائمهم ومع أنعامهم، دي نقول يقول عنها بحيرة، دي سائبة، دي وصيلة، دي حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يبقى نقول كما بينا أن الحلال بين والحرام بين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. كان من صورة الاعتداء هذا الاعتداء، أنهم اعتدوا فحرموا ما حل ربنا سبحانه وتعالى، فقالوا هذه بحيرة وهذه سائبة. يبقى كان تصرفه في الأنعام أنهم جعلوا من هذه الأنعام منها السائبة ومنها الوصيلة ومنها الحام ومنها البحيرة، وكل ده أساسا كان افتراض هذا بوحي من الشيطان أوحى لهم ذلك الأمر، لكن ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لذلك قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أين هذه العقول؟ أين هذه العقول أن يحرموا ما أحل لهم ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول هذا إنسان سفيه، هذا إنسان جاهل، هذا ليس بعاقل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، طب بيننا وبينكم إيه؟ الكتاب والسنة. يبقى لو إحنا اختلفنا في أي مسألة يبقى نقول حنعود إلى المصادر الأساسية ألا وهي الكتاب والسنة، وبالتالي نتحاكم فيما نتنازع فيه، فيما كانت فيه الخصومة أو النزاع، وأي إشكال كيف يتم حل ذلك الإشكال برد إلى المصادر، برد ذلك الإشكال المصادر والحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما بينا في سورة النساء في مسألة التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما بين ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. يبقى اختلفنا في مسألة سواء كان في أصول الدين أو في فروع الدين، يبقى أي نزاع وخصومة يبقى حنرد إلى الكتاب والسنة، وإن الحكم فيها للكتاب والسنة، الحكم فيها دائما للكتاب والسنة. لما نختلف نقول هذه عبادة هذه ليست بعبادة، يبقى مين اللي حيحكم في هذه المسألة؟ الكتاب والسنة، نرد ذلك إلى الكتاب والسنة. يبقى ما أقره الكتاب والسنة يبقى احنا هنقره، ونقول ما كان مخالفا الكتاب والسنة لابد من رفضه. لذلك قال ربنا سبحانه وإذا قيل لهم تعالى، هم قالوا دي بحيرة، دي سائبة، كانوا بيصرفوا الأنعام، ودي أشياء لا تمس، خلاص كده أطلقوها، دي لا تمس، بحيرة أو السائبة أو الوصيلة والحام دي لا تمس، وبالتالي تركوها كده، يبقى حرموا ما حل اعتدوا، يبقى ده اعتداء. طب نقول الحكم فيها يبقى للكتاب والسنة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يبقى نقول يبقى لما بيتحكموا يتحكمون إلى العادات والأعراف الموروثة عن الآباء، فجعلوا هذا هو الدين وحاكموا الكتاب والسنة بناء على هذه العادات وتلك الأعراف، وده واقع موجود، يعني هذا واقع موجود كما بينا أيضا في سورة البقرة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يبقى ممكن يكون في خطأ عند الآباء، في خطأ، يبقى نقول في تصور خاطئ، في تصور خاطئ، يبقى ده احتمال موجود، فعلى ذلك يبقى احنا نحاكم العادات بالكتاب والسنة ونحاكم الأعراف بالكتاب والسنة. لكن هم فعلوا ايه؟ بدأوا يحاكمون الكتاب والسنة بناء على العادات الموروثة، قلنا طبعا هم بيقعدوا قواعد بعيد عن الكتاب والسنة، وبالتالي بعد كده بيحكموا النصوص الكتاب والسنة عن طريق ما قعدوه من قواعد. فدولت نقول ايه سبب كفرهم، ايه سبب كفر هؤلاء القوم؟ نقول اتباع هؤلاء للعادات والأعراف المخالفة للكتاب والسنة. ولذلك إذا دعوناهم إلى الكتاب والسنة ماذا يقولون؟ يبقى قالوا إن احنا نرد ذلك إلى العادات، ونقول الكلام ده كلام موجود، يعني هذا كلام كثير. يبقى نقول ما كفر الكافر يعني بسبب اتباع عادات وأعراف الآباء، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، يبقى ده حالهم أساسا، يبقى هو حيقتدي بما تورثوه من هذه العادات والأعراف عن الأباء. لذلك قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يبقى المطلوب إيه لما نيجي نقول والله المسألة دي يعني نرجع بقى فيها لكتاب السنة. تخيل كده قال لا أنا العادات اللي عندنا الأعراف اللي عندنا، يبقى نقول في نزاع، لما يبقى في نزاع بيتحكموا إلى الأعراف، يبقى إلى الأعراف، في أعراف عندهم كده وبالتالي يتحكمون إليه. طب الكتاب والسنة الحكم فيها هنا للكتاب والسنة، لكن نقول يرفض التحكم للكتاب والسنة، ونقول لأنه حيخالف العادات والحكم عنده بالنسبة للعادات أو الأعراف أو القوانين التي سنوها، يبقى بعض القبائل كده بتسن قوانين وبالتالي يتحكمون هذه القوانين، يبقى التحكم عندهم هذه القوانين. طب التحكم أصلا للكتاب والسنة ودي عبودية وده مقتضى موجب الإيمان كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بيننا وبينكم العادات والأعراف أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يبقى ده خطاب عقله، يبقى ممكن الخطأ محتمل وارد على نقول هذه العادات والأعراف التي أسسها الآباء أو القواعد اللي قعدوها احتمال وارد الخطأ، احتمال وارد. طب نحكم عليها بالصواب والخطأ إزاي؟ يبقى نرجع إلى أصول الكتاب والسنة، أصول الكتاب والسنة. لا ده هم أساسا كما بينا يحاكمون نصوص الكتاب والسنة بما تورثوا من العادات والأعراف وبما قعدوا من قواعد. وذكرنا قبل ذلك أن نقول الطوائف اللي ضلت في مسألة أسماء وصفات لأنهم كانوا بيحكموا نصوص الكتاب والسنة عن طريق ما قعدوا من قواعد، يعني قد يقول دي مخالفة للحوادث وبالتالي قالوا يبقى في الحالة دي رفض الصفات الاختيارية، صادر الحال يبقى رفض صفات الأفعال، يبقى مش نقول عندهم كده يضحك ربنا سبحانه وتعالى، نقول لا هذا لا يتناسب مع رب، ده مخالفة للحوادث وبالتالي يبقى الضحك معناه الرضا. نقول يد الله أو قال الله مغلوب غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فقالوا لا ده اليد المقصود بها القدرة، ليه؟ لأن طبعا هنا دي جارحة وبالتالي جارحة، ويبقى حليم في ذلك عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. هم أسسوا قواعد وبدأوا نقول يعطلوا الأسماء والصفات على أساسها، يبقى خافوا من التشبيه وقعوا في التعطيل، واللي خاف من التعطيل وقع في التشبيه، كل ده نقول لأنه قعدوا قواعد وبدأوا يحكموا نصوص الكتاب والسنة التي ورد في الأسماء والصفات بناء على قواعدهم، فبين تأويل وبين تعطيل وبين تشبيه بين تمثيل، كل ده نقول نتيجة أنهم بحكموا نصوص الكتاب والسنة بهذه القواعد التي قعدوها. عشان كده الإنسان لابد أن احنا نمرر العادات والأعراف الموروثة على الكتاب والسنة، ما كان موافقا يبقى على ذلك كان مقبولا، ومن كان مخالفا يبقى لابد من رده ولابد من محوه تماما. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى ده احتمال وارد موجود، الخطأ على الآباء موجود موجود. يبقى الخطأ نقول في هذه القاعدة موجود، إيه اللي يحكم لنا القاعدة دي صحيحة أو خطيئة؟ الكتاب والسنة. إيه اللي يحكم لنا العادة دي صحيحة ولا لا، ولا مخالفة أو خطيئة؟ يبقى الكتاب والسنة. لكن هم عكسوا المسألة. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.